يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله. وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكفار، في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح. وقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: سيماهم في وجوههم، يعني السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال حدثني حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد في قوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت. هو من القائل هنا؟ نعم، هو ابن كثير. قلت: أو الراوي. نعم، من القائل هنا؟ لعله حسين الجعفي أو زائدة عن منصور مجاهد أو مجاهد عن مجاهد، فسرها تفسيرا صحيحا مجاهد، لكن من القائل؟ قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، أنه يمكن لعله زائدة. زائدة لعله، لا عنده. نعم، لكن ليس ابن كثير. نعم، هي مجاهد فسرها تفسيرا صحيحا. مجاهد وش يقول؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع. هذا تفسير مجاهد. هذا تفسير مجاهد، هذا تفسيرها. نعم، ما هو بالأثر. يعني بعض الناس يفرح أن يكون أثر في جبهته، حتى ربما يعني تعمد أو وضع يعني شيئا حارا حتى، وهذا ما هو، هذا تكلف. قلت: واضح. نعم، ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، لكن تفسير مجاهد نعم هو الصحيح. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. نعم. نعم، فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. أين ربما كان بين، يعني هذا الأثر بين عيني، أين عن من كان قلبه أقسى من فرعون، وهو حاطن بين عينيه هذا الأثر، ومع ذلك قلبه قاس أقسى من فرعون. نعم نعم ما يدل على كل حال. نعم. ليس متلازما. نعم نعم. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم. نعم ما يصير بها أثر ولا مثله. نعم نعم. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. صحيح. وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطليحي. الطلحي. نعم. عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والصحيح أنه موقوف على جابر. نعم. نعم. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم. والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه. يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس. نعم. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن سلمة بن كهي عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أحد سريرا إلا ألبسه الله رداءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العزرمي متروك هي أحد الرواة. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. جزء من 25 من خمسة من 25 جزءا من النبوة. نعم. رواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير به. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك. فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قالها هنا ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي شده فاستغلظ أي شب وطال فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشط مع الزرع ليغيظ بهم الكفار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. لاحظوا هنا يقول انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، يعني رواية أخرى، يعني ليست رواية أخرى ليست فيما نقل عنه بتكفير الروافض. لاحظوا هنا قال الروافض، والغلط أحيانا يأتي من عدم التفريق بين الروافض والشيعة، لأنه في أول ما ظهر يعني لفظ الشيعة كان يقال شيعة معاوية وشيعة علي، يعني أنصار وأنصار. وعلى كل حال الروافض يختلفون عن يعني نعم، مثل ما قال القحطاني في قصيدته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني. والروافض سموا روافض قال لأنهم رفضوا زيد بن علي، طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله وزير جدي، قالوا: إذا نرفضك. فهم بهذا لا شك أنهم رفضوا يعني الإسلام، ورفضوا يعني هدي السلف الصالح في موقفهم من الصحابة. ومن كان يعني هذا منهجه فإنما يقدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سبوا أبا بكر وعمر يعني يأخذ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصحب مثل هؤلاء المذمومين، فالأمر يعود في ذمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقض يعني ينقض بعض مذهبهم البعض الآخر. فلا شك أن الروافض يعني أبغض خلق الله، ومن شاء أن يعني يستقصي فعليه بمنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جزاك الله خير. ثم قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هذه لبيان الجنس، مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق، لا يخلف ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. قال مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم صل وسلم. آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد والمنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني من كان في قلبه غل للصحابة وللسلف الصالح من المؤمنين فهو نسأل الله العفو، كما قال الشافعي ليس له نصيب في الفيء. الفضل لهم الفضل بسبقهم إلى الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالكف عما شجر بين الصحابة هو الواجب على متبع السلف الصالح رضوان الله عليهم.